يقول عندنا عادة متبعة وهي طريقة بدل الزوجات، أي يكون لك أخت تعطيها لرجل وتتزوج أنت أخته بالبدل، فهل هذا حراما أم حلال؟ هذا النكاح لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشقاق. تزوج بنتك وأنا أزوج بنتي أو أختي أو عمتي أو بنت أخي، كل هذا منكر. لابد أن يكون الزواج ما في الشرط امرأة أخرى، يخطب ثم إذا وفقت المخطوبة وأولياها زوجوا بدون شرط امرأة أخرى. أما شرط امرأة أخرى هذا يسمى نكاح الشعار ولا يجوز، منكر. نسأل الله العافية. اللهم آمين.